الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب الكفالة الباب الثالث. قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ فقالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف هنا: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. يعني أن هذه الكفالة هو أن يقوم عن غيره، إما بمال وإما ب يعني كفالة شخصية، وهو بإحضار من يكفله للقضاء. فهل إذا تكفل بشيء، والكفالة من باب التبرع ولا عوض فيها ولا يجوز الأخذ أجر عليها، إذا تكفل عن ميت دين له هل له أن يرجع عن كفالته، وخاصة أنه متبرع؟ طبعا هنا ترجمة الإمام البخاري رحمه الله كأنه يجزم بأن الكفيل لا يجوز له أن يرجع يعني عن كفالته. قال: وبه قال الحسن أي البصري رحمه الله. وحديث سلم بن الأكوع أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ وكان هذا في أول الإسلام، كان النبي يسأل يعني هل عليه من دين، وامتنع عن من مات عليه دين، وذلك حتى لا يعني حتى لا يتمادى الناس في الدين وليس عندهم يعني سداد له. فلما قالوا: لا، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. يعني أن النبي امتنع عن الصلاة عليه، وطبعا امتنع النبي عن الصلاة عليه أمر شديد جدا. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: علي دين. يعني هو التزم في نفسه أن يقوم بالدين رسول الله صلى عليه. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي طالبه بسداد الدين في اليوم الثاني، فقال له: يعني ما فعل الدين أو ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال: سبحان الله يا رسول الله، إنما مات بالأمس. يعني الرجل مات بالأمس وتطالب من الآن هذه. يقول: ثم بعد ذلك قبلت النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر بعد يوم، فقال له: يعني قد قضيت يعني الدينارين. فقال النبي: الآن بردت جلدته، يعني الميت، كأنه لما سدد عنه يعني لم تبرد جلدته، أنه كان يعذب يعني بالدين الذي عليه. فالشاهد من هذا الحديث أن من تكفل بالدين وجب عليه أن يقوم بهذه الكفالة. الحديث التالي قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لجابر: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر الزنادة: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيلة أو دين فليأتنا. يقول جابر رضي الله عنه: فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحسى لي حسية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. هذا أيضا الحديث يأتي في البخاري في باب من تكفل عن ميت دين. الذي تكفل عن الميت دين اللي هو يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه يعني قال: أنا يعني خليفة رسول الله، وكل ما تركه النبي يعني من مواعدة أو شيء يعني أنه يقوم بها بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر بن عبد الله إن النبي قال له لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، يعني ملء اليد هكذا وهكذا. قال له بعطيك هكذا ملء البحر من المال، يعني والمقصود بالمال هنا المكوك. يقول ما جاء مال البحرين حتى قبض النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي عدة، عدة يعني موعدة، وعده النبي بشيء أو دين يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي اشترى شيء، فليأتنا أي ليقضي أي أبو بكر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر فأتيته فقلت إن النبي قال لي كذا وكذا، يعني قال لي إنه إذا جاء مع البحرين أعطيتك كذا وكذا. قال فحسى لي حسية، حسى اللي هو يعني أنه غرف بيديه غرفة، وقال له عد هذه يعني. فعددتها فإذا هي 500، يبدو 500 دينار. ثم قال لي خذ مثليها، فذلك أنه قال له فأعطيك كذا وكذا، فقال له خذ مثليها بعد العد هذا. وهذا فيه فضل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفقه، وأنه يعني أوفى بذمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الوعد يعني الوعد يجب الوفاء به، وإن كان هي فإن كذلك الوفاء به من الخير والفضل. باب جوار أبو بكر الصديق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده. حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذا الحديث لأنه طويل سنشرحه فقرة فقرة إن شاء الله. باب الكفالة، لأن يعني أولا أبو بكر قد تكفل بأن يقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني قال أنا أولى الناس يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من له عليه دين الرسول أو الرسول وعده بشيء وفي، ولذلك قام بإيفاء ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وعده فيه في حياته صلى الله عليه وسلم. فالكفالة هنا كفالة أبو بكر لأداء يعني الديون يعني الوعود التي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. معنى لم أعقل أبوي يعني يقول طبعا الصغير يبدأ يعني يتذكر ويعقل يعني بالثالثة بالرابعة. تقول ما أول ما يعني فتحت عيني على الدنيا وصرت أعرف الدنيا، يقول ما أعرف أبي وأمي إلا أنهم على الإسلام، يعني الفترة التي كانت قبل الشرك ما تذكر يعني شيئا. تقول ما أعقل أبوي إلا وهما دينان الدين اللي هو دين الحق هو الإسلام. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسي النهار بكرة وعشية. يقول كان من عادة النبي إنه ما يمر يوم إلا يزورنا يعني في البيت طرفي النهار، يجينا الصبح يجينا في المسجد طرفي النهار بكرة، البكرة اللي هو الصباح وعشية اللي هو المساء. يقول فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا خبر الحبشة، لما ابتلي المسلمون على بعد السنة الثالثة وبعد يعني إعلان الإسلام وبدأ انتشاره، بدأ قريش يعني تضيق الخناق على المسلمين. فتقول أبو بكر عزم أن يخرج مهاجرا خلال الحبشة لما قال النبي يعني للمسلمين يعني الذين باق بهم الحال في مكة يعني اذهبوا إلى الحبشة فإن بها حليفا لا يظلم واحدا عنده. فخرج مسلمون كثيرون يعني إلى الحبشة، وكان عليهم الذين عليهم هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أراد أن يخرج يعني مهاجرا قبل الحبشة مع الخالد. يقول حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغن. برك الغماد مكان في جنوب مكة جهة اليمن. لقيه ابن الدغن عبد الله بن الدغن، وقد كان هو سيد القارة، بمعنى سيد هذه القارة قبيلة القارة، هو سيدها، هو يعني شيخ هذه القبيلة ومقدمها. فقال أين تريد يا أبو بكر؟ لقيه قال وين؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي. فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال له يعني أنا ما خرجت يعني بنفسي، ولكن أخرجني قومي يعني، وذلك من يعني طبعا ضيقهم علي. وقال له اليوم أسيح في الأرض، أسيح في الأرض خروج فيها وسير فيها وأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. قال له مثلك يعني أنت، يعني أنت ومن هو على شاكلتك يعني من الناس، لا يخرج يعني بنفسه، لا ينبغي له أن يخرج بنفسه، ولا يخرج يعني يخرجه قوم. فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الجمل تكررت كثيرا في وصف، طبعا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفت بها خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وصف بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. قيل في معنى تكسب المعدوم يعني المعدوم الذي هو ليس لا لا, لا يجد شيئا تكسبه، تعطيه يعني طعاما أو مارا، وتصل الرحم، تصل الأرحام، وتحمل الكل، الكل الضعيف تحمله تعينه، وتقر الضيف، وقر الضيف اللي هو القرى هو ما يقدم للضيف من طعام ونزل وفراش ونحو ذلك، وتعين على نوائب الحق، وما تعين من نزل به نائبة ومصيبة تشارك في وتساعد. فمثل هذا نافع، يعني أنه في محيطه وفي الناس نافع، من يعني من أنفع الناس للناس. فكيف مثل هذا الرجل صاحب هذه الخصال الكريمة والحميدة الذي ينفع الناس على هذا النحو أن يترك ليخرج؟ هذه خسارة عظيمة جدا. وهذا الرجل طبعا كافر، هو طلاب الدغنة، ولكنه رأى أن مثل أبو بكر وحتى خالف الدين لا ينبغي له يعني أن يخرج هو ولا يخرجه قومه، وهذه صفته. ثم قال له أنا لك جار فرج، وأنا لك جار، جار يعني مجير، يعني أن أنت في جواري. وهذا طبعا رجل قبيلة القارة من أكبر القبائل. أنا أقول له أنا يعني أجيرك، فارجعي إلى يعني مكة فاعبد ربك ببلادك، فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. انظر يعني شوف، يعني ما أعطى ورقة ولا أعطى عهد وقال له روح، لا، رجع معه إلى مكة من برك الغمام قرب اليمن. قال فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش اللي هو ابن الدغن، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. قال لهم هذا الرجل كيف يعني، يعني تخرجونه مثله لا يخرج ولا يخرج؟ أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق؟ سؤال للاستنكار، يعني كيف تخرجون رجل هذه صفاته؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة. طبعا وذلك أنه أيضا لو أغضبوا هذا يعني طريقهم إلى اليمن ما يستطيعوا يغضبوا مثل هذا، فقبلوا يعني جواره في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في دار. قال بس نشترط انه عمره انه يصلي بكذا داخل داره ما يطلع بره، فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. قال ما يؤذينا بانه يقرأ ويصلي في فناء داره وخارج داره، ولا يستعلن به ما يعلن دينه وصلاته، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال نخشى إن هذا لما يشوفوا أبناءنا الصغار ونساءنا تري عن ترك قلوبهم للقرآن وكذا وكذا يفتنهم ويصلهم بأن يفتنهم من يدخلهم الدين. سبحان الله، مفاهيم طبعا عند الكافر معقوسة كل شيء. قال ذلك من الضغنة لأبي بكر، فخلوا ترى يعني الجماعة قبلوا جواري ولكن اشترطوا كذا وكذا. فتفق أبو بكر يعبد ربه في داره، هذا كلام من عشرة الله تعالى، ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني يبدو فكرة أن يبتني مسجد في فناء الدار، وفناء الدار اللي يحرش يعني ساحر. وبرز أبرز المسجد خارج، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين. ومعنى يتقصف عليه يعني بمعنى انه تكون راح في حال سبيلها، بمجرد ما تسمع القرآن تنثني وترجع، ترجع النساء الى يعني النظر والاستطلاع والفرجة على أبو بكر رضي الله عنه، وتجتمع عليه يعني النساء من كل مكان. فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، يعجبون من خيام الصلاة وينظرون إليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. تقول رجل بكاء، البكاء شد يعني كثير البكاء، يقول إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، يعني أفزعهم هذا الأمر، شافوا هذه مجموعات كثيرة من نسائهم ومن أولادهم يجتمعون ويروا هذا وهذا الذي يصلي ويمكي، يعني هذا عمل يدل على الصدق وأن هذا بفعل دين، يعني الإنسان يفعل هذا مو مجرد هم صلاتهم حول البيت، كان تصفير وتصفيق وما فيها شيء من يعني الخشوع ولا الطمأنينة، دي حال يعني وكانوا يفهمون العربية. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه، فقال له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره. قالوا: إحنا شرطنا أخذنا قبلنا جوارك على أنه وقف يعبد ربه في داخل داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساء. فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. قال له: فإنا كرهنا أن نخسرك، نخسرك بمعنى أنه نعتدي على من يعني أجرته، وبالتالي هذا إخسار، قل هو نقض وعدوان على شخص هو في ذمته وفي عهده، ولسنا مقرين لأبي بكر من الاستعلان. هذا المصدر لم نسمع الآن ولم نخر على أن يعلن يعني دينه وصلاته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه. يقول: أنت تعرف العقد اللي بيننا واللي بيني وبينك، فإما أن تختصر على ذلك صلي في الداخل يعني، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قالت: إما ترجع هذه، لأن أنا لا أحب أني والله يقول أني والله يعتد على رجل يعني هو قد أجاره، طبعا هذه كبيرة. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوار وأرضى بجوار الله. تقول ابن المنعش رضي الله تعالى: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لهبتين. تقول: في الوقت هذا الرسول يعني رأى في نومه صلى الله عليه وسلم ورأى النبي حق المكان الذي سيهاجر فيه. قال: رأيت دار هجرتكم، رأيت سبخة، سبخة الأرض، السبخة للأرض المالحة التي تعلوها البلوحة، ذات نخل، في نخل مزروع بين لابتين، لابتين على حرتين، والحرة هي الأرض التي يكون تعلوها حجارة صغيرة. هذا هو وصف المدينة، مدينة فيها حرة في الشرق وحرة في الغرب، حرتين، وهي مثل الوادي، وأرضها فيها سبخة، فيها ملوحة وفيها نخل. هذه نفس المدينة، هذا الذي رآه وهو ينطبق على المدينة. فطبعا أولت هذه وبدأ المؤمنون يهاجروا، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر مهاجرا، وكان تجهز أن يهاجر كذلك بعد ذلك إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لك. على رسلك تمام، الرسل نوع من سير الإبل، سير البطيء له ثم على رسل، يعني كل نوع من سير السير تسمى عربي، تسمى الرسل، تسمى الإيضاع وهو الإسراع. فقال إنه دفي على رسلك، يعني سير متمهل، تمهل ولا تستعجل السفر يعني إلى المدينة مجرم، فإني أرجو أن يؤذن لي أنا يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك لأبي أنت؟ يعني قال لهم: هل ترجو ذلك، هل ترجو أن تهاجر كذلك لأبي أنت، يعني أفتيك بأبي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى راحلتين كانت عنده ورق السمر 14. أبو بكر استعد لهذا، اشترى ناختين وبدأ يعني يخليهم جاهزات، وعلفهم ورق السمر، السمر معروف شجر سمي أحدهم بعض العرب سمي الطلح، وشجر فلد، ويأخذ أوراقه يعني علف، يعني علفه على 4 أشهر، ويبدو أن هذا يعطي نوع من الشدة، والاختيار هذا الشدة للإبل للسمر، هذا من تقيه ومن توفيق الله تبارك وتعالى. وقد كان فقد صاحب النبي وهو يقول له صاحب النبي في هذا المدى الباب الخامس: باب الدين. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. صلى الله عليه وسلم. علمنا أن النبي يعني ترك الصلاة في أول الأمر على الـ على الـ على من مات عليه دين زجرا، يعني حتى لا يتمادى الناس في الدين وليس عندهم وفاء. ثم بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وكان بدء هذا في بني المدينة، ثم بعد ذلك حصل النبي في خيبر وفي فدك، وفتح بعد ذلك ما فتح من نجران ومن البحرين، وكان النبي له خمس الخمس، خمس الخمس من الغنائم وخمس الفيل صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومعنى أولى بهم من أنفسهم يعني أن الإنسان حريص على مصالحه، الرسول أحرص عليك منك على نفسك، فالنبي أحرص على كل مؤمن من كل مؤمن على نفسه، وقد شهد الله له بهذا. فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الرحم بعضهم أولياء بعض. وفي القراءة الثانية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب له، أمهاته وأزواجه أمهاته، فهو كذلك بمثالة الأب صلى الله عليه وسلم يعني للأمة. فقال ماذا يعني أن مدام أنه أولى بهم من أنفسهم، فلذلك من مات النبي عنده مال، فما يصير أنه حريص عليه يموت واحد وعنده يعني وعليه دين والنبي لا يقضي دينه، فكان النبي يقضي الدين عمن مات يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وترك دين. قال أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي علي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثه، لا يشاطره وإنما على يكون لورثته، وليس أنه أولى بهم بمعنى أنه يرثهم، لا بل يرث الدين ولا يرث المال ويجعل المال لورثه صلى الله عليه وسلم. الكتاب الأربعون من الجامع الصحيح البخاري رحمه الله، كتاب الوكالة، الباب الأول. قال باب وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. الوكالة هو أن يتولى يعني شخص عمل شخص آخر بتفويض منه ويكذب، وهي من عقود التي يجوز أخذ الأجر عليها غير الكفالة التي وهي قد مضت، هذه من العقود التبرعات المحضة، ولا يجوز للمؤمن أن يأخذ أجر على الكفالة بكل أنواعها. أما الوكالة فإنها من العقود التي يجوز للمؤمن أن يأخذ أجر عليها. يقول في ترجمة الإمام البخاري باب الوكالة الشريك الشريك، يعني أن يكون هل يجوز للشريك أن يوكل شريكه في القسمة وغيرها، يعني قسمة المال المشترك، هل يجوز للشريك أن يوكل شريكه في قسمة المال المشترك وفي غيرها كذلك في مال آخر غير الذي يشتركان فيه. قال قد أشرك النبي عليا في هديه، النبي أهدى في حجته 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، وجعل عليا رضي الله تعالى عنه شريكا معه في هديه، ثم أمره بقسمتها وكله بعد ذلك، بعد أن أخذ النبي أمر بأخذ بضعة من كل يعني بعير، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أن يقسم أموال يعني هذا الهدي، ويقسم جلوده في من يراه من الفقراء والمساكين. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. هذا حديث عبد الله بن طالب أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن، الجلال اللي هو يعني ال ال ال الخيش أو هذا الغطاء الذي يغطى به يعني ظهور الإبل، فحتى هذا الجلال ما يتجلل به يجب أن تصدق به ما يأخذه يعني المهدي له، تصبح البدنة وكل ما عليه. فإذا كان عليها جلال وكذلك جلودها يعني لا يجوز أن يباع شيء من هذا ولا أن ينفق شيء من هذا في غير الصرف، حتى يعطى مثلا من ثمن ذبحها أو لوكيلها، لا بل يجب أنها جعلها كلها لله فجعلها كلها لله. وكل ما ينفق عليها بعد ذلك من نقلها من ذبحها من سلخها تقطيعها كل هذا ينبغي أن يكون نفقة من الموت، ولا يجعل شيء منها نفقة على يعني على الحق. يقول أمرني رسول الله أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وذي جلودها كذلك أنا صدق لأنه جعل هذه. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. هذا أخو بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم صحابة الأجلاء، أن النبي أعطاه غنما يقسمها، إذن هنا وكله بهذا الغنم يقسمها على صحابته لإخوانه يعني. فقال فبقي عتود، عتود هي التي أقول لها سنة، فقال له النبي ضحي أنت به، أمره أن يضحي به، فكانه النبي يعني وهبه له ليضحي. الباب الثاني باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. هل يجوز للمسلم أن يوكل حربي؟ الحربي اللي هو الكافر المحارب، لأن الكفار مع المسلمين إما أن يكون كافر حربي أو كافر معاهد أو كافر ذمي. فالكافر الحربي هو الذي من قوم حرب المسلمين، كما كان قريش مثلا قبل يعني الحديبية، قبل الحديبية هذول حربيين هؤلاء، بعد الحديبية صاروا معاهدين هؤلاء. الذين ينتقلوا وعاشوا مع المسلمين هذا ذمي، يعني مثلا بعض النصارى أو بعض هذول أصبحوا يصبحون أهل الذمة هؤلاء. فهي ثلاث حالات اللي فباب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، هل في دار الحرب يجوز أن يوكل مسلم حربي أو في دار الإسلام؟ قال جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن ماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد بن عمرو عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجوت، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوا، ثم أبوا حتى يتبعوا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحتي قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم وأبا. هذا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وقصته مع أمية بن خلف. يقول عبد الرحمن كاتبت أمية بن خلف، ومعنى كاتبه يعني عقد بينه وبينه، وكان هو ابن خلف من يعني كفار قريش المجرمين المؤذين لله ورسوله، من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أمية هو أخوه كذلك، اثنين كانوا كلهم قتلوا، هذا أمية قتل في بدر وأخوه قتل في أحد. فكان بينهم كتجار صلافة في التجارة، فكان بينهم عهد أن يحفظني في صاغيتي بمكة واحفظه في سنة المدينة، ومعنى صاغيتي يعني مالي وكل ما هو يخصني من شأني في مكة هو يحفظ لي، هذا يكون يعني مثل وكيل عني في مالية في مكة، وكذلك أنا وكيل عنه فيما له في المدينة، له تجارة في المدينة، له كذا له كذا، وهو حربي. فالشاهد هنا أنه كان حربيا، وعبد الرحمن بن عوف مسلم، ومع ذلك عاهده هذا العهد، ويبدو أن هذا العهد كذلك يعني كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يبعد أن يكون يعني ليس بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، يعني لما جاء يكتب العقد عبد الرحمن بن عوف قال لا أعرف الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. اكتب اسمك اللي كان في الجاهلية، كاتب لي باسمك الذي كان في الجاهلية. يقول: فكتب عبد عمرو، كان هذا اسمه عبد عمرو، قال له اكتب اليوم، وطبعا غيره في الاسلام لعبد الرحمن، قال له ما اعرف الرحمن. هذا يعني يدل على مدى عناد هؤلاء، حتى تغيير اسمائهم ما يقبلون انهم يعني غيروا اسمائهم. يقول: فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس. يقول في الأسرة، فراح أخذه ووداه في جبل بعيد جدا عشان يعمل له حرز، يعني حرز هو الحماية حتى يبعده عن دول لا إذا شافوا حزبه، لأن هذا كان من أكثر الناس، كان هو سيد لي يعني كان هو اللي يملك بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وقد عذبه عذابا شديدا جدا. وأسر هو ابنه، يعني هو ابنه أسره في ما كانوا من جملة الأسر. يقول: فأبصره بلال، عرفه، فخرج حتى وقف على مجلس ابن الأنصار، صح يجيب جماعة معنا. فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية، يعني يعني هو اليوم يعني لا نجوت إن نجا أمية، ما أدير ما يعني أقاتله حتى الموت. فخرج معه فريق من الأنصار في أثره، ركضوا خلف يعني عبد الرحمن بن عوف ومعه يعني أمية. يقول: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه، وخلوه ابنه وقال ابنه وقال أنا أجي الرجال كبير يعني وأخليها، فقتلوه طبعا. قال لي أشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعوه. يقول: وكان رجلا ثقيلا، طبعا تاجر فيه وليس لحم يعني. فلما أدركونا قلت له أبرك ما في اليد عشان يحميه هو، فما يضربوه بالسيف يشوف عبد الرحمن طبعا. فقلت له أبرك يعني نم، فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحت، لما تجللوه يعني ضربوه من السيف، قتلوه. وأصاب أحدهم رجلي بسيفه حتى رجل عبد الرحمن بيه. وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر، يقول هذا الراوي عنه هو ابنه، في ظهر قدمه قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم وآدم. شاهد في الحديث طبعا أن البخاري ترجم له بجواز أن يوكل المسلم حربيا يعني في دار الإسلام أو في دار الحرب. ها؟ هذه وكالة ولا كنت؟ الحديث الأخير باب الوكالة في الصرف والميزان، وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. الصرف اللي هو يعني تحويل الدنانير بدراهم والدراهم بدنانير، هل يجوز التوكيل فيها؟ تعطي انسان مثلا دراهم وتقول له حول لي اياها دنانير، فما يجوز. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: انا لناخذ الصاعين والصاعين بالثلاثه. فقال: لا تفعل، بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الحديث الذي رواه هذا الجمع من الصحابة أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر، هذا الرجل هو بلال بن رواح رضي الله تعالى استعمله، يعني جعله عامل له على خيبر على مال النبي وبستان في خيبر. فجاءه بتمر جنيب، الجنيب تمر من النوع الجيد. فقال له النبي: كل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين. قال له: أنا بأخذ يعني حصيلة يعني النخل الذي النبي. قال له: أبيعه أستبدله الصاعين من الجمع، من الجمع اللي هو التمر يعني أقل جودة بصاع واحد، بصاع واحد ثلاثة أصع بصاع واحد. فقال: إنا لنأخذ الصاع من الجيد بالصاعين، يعني من هذا الجمع، والصاعين بالثلاث أو ثلاثة باثنين. فقال له النبي: لا تفعل. وجاء في رواية هذا الحديث قال له النبي: أف عين الربا. فأفرخ النبي من هذا الفعل وقال له: عين الربا، قال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، تجمع هذا ثم ابتع بالدراهم جنيبا، الدراهم التي تبيع بها تمر الربيع هذا اشتري بها جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني في الميزان يعني في كل ما يوزن، كل ما يوزن نفس الأمر، وليس هذا الأمر بالنسبة للتمر، بل كل ما يوزن كذلك من ما يسميه الربويات فإنه كذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.